باب فرش الحروف سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع مع أن يتوفاهم لحمزة والصلا سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا ولاخر في كلا ورا مفرطون اكسر أضا يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم مع لشعبة خاطب يجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ويجزين الذين النون داعيه نولا ملكت عنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. سورة النحل بيقول ايه بقى في سورة النحل؟ اكتب سورة النحل. بيقول وينبت نون صح ينبت لكم به الزرع. قال لك وينبت نون، اقرأ ينبت بالنون تبقى ايه؟ ننبت لكم به الزرع. مين اللي قرأ بالنون؟ صح. صح دي اللي من الصاد رمز مين؟ لسه واخدينه من شوية، شعبة. يبقى شعبة يقول ايه؟ ننبت لكم به الزرع والزيتون، وبقيت القراء عكس النون الياء، ينبت لكم به الزرع والزيتون. خلاص؟ بعد كده بيقول ايه؟ يدعون عاصم. يدعون عاصم. يدعون دي الآية بتقول ايه؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون من دون الله يدعون عاصم وسبها من غير ما يقيد القراءة، يبقى بالياء، يبقى بياء الغيب. يدعون، من اللي قرأ يدعون؟ عاصم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا كما لفظ به. بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ عكس الغيب الايه؟ الخطاب. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يبقى انا عندي الموضع الثاني في السوره والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يقراها عاصم بالياء. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بعد كده بيقول لك وفي شركايا الهمز في الياء هلهلة. وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلة. الذي أين شركائي؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ شركائي ديت قرأها هلهلة. الهاء ده رمز مين؟ الهاء رمز البزي. قرأها بالخلف في الهمز، أي إيه؟ يعني اقرأها بالهمزة بخلف، يعني الوجه تاني هو حذف الهمز اللي هو إيه؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه؟ يبقى أنا عندي البز في كلمة شركائي له وجهين، شركائي وحذف الهمز. وطبعا قال لك الخلف ما دام فيه خلف يعني إيه؟ فيه الوجهين للبزي. وطبعا هذا الوجه ليس من طريق الشاطبية، وإنما هو خروج من الناظم عن طريقه. هنقرأ إحنا إزاي؟ لن نقرأ من طريق الشاطبية بهذا الوجه. تقرأها ازاي؟ شركائي زي بقية القراء. يبقى دي من زيادات الشاطبي على طريق، او من خروج الشاطبي على طريق. خلاص؟ الذي يبقى تقرأها للبز اين شركائي، او اين شركائي كما بقية القراء. وما ايه شركائي ده؟ ده خروج من الشاطبي عن طريقه، احنا قلناها لانه هو ذكرها في المال. بعد كده بيقول ايه؟ ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. كلمة فيهم، الكلمة اللي بيقولك من قبل فيهم، يعني الكلمة اللي قبل فيهم، تشاقونا الذين كنتم تشاقون فيهم. نفس الآية، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. يبقى الكلمة اللي قبل فيهم اللي تشاقون، يقرأها نافع بكسر النون، تشاقوني فيهم. ده مين؟ ده نافع. قال لك ايه؟ ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ بالايه؟ بالعكس الكسر الفتح. ليه؟ لم يذكر ضد للكسر، واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، دول اخوات. اما اجيب لك واحده يبقى الباقيين يقرأوا بالايه؟ بالاخت الثانيه اللي هي بالايه؟ بالفتح، تمام؟ يبقى انا عندي بقيه القراء يقولوا تشاقون فيهم، ونافع يقول تشاقوني فيهم. قال لك معا يتوفاهم لحمزه مجمله، يتوفاهم لحمزه. الايه بتقول الذين تتوفاهم الملائكه، دي جت مرتين ظالمي انفسهم، ومره جت طيبي. معا يعني الموضعين، يعني كلمه تتوفاهم في الموضعين. قال لك معا يتوفاهم لحمزه مجمله، لفظها بالياء، مين اللي قراها كما لفظ بها بالاطلاق طبعا ما دام اطلق في الكلمه يبقى يقصد بها هنا يا الغيب، يا يقصد بها التذكير، هنا تحتمل التذكير. يبقى هو عايز يقول الذين يتوفاهم على انها بالتذكير، مين اللي قراها بالتذكير؟ حمزه. معا يتوفاهم بالتذكير لانه اطلق، ما دام اطلق وسكت يبقى يقصد التذكير، لحمزه مجمله يبقى بالياء. الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، الذين يتوفاهم الملائكه طيبين، على ان لان لفظه الملائكه دي لفظه مؤنثه مجازيه، تمام، تحتمل التذكير والتانيث. يبقى انا عندي الذين يتوفاهم بالتذكير لحمزه في الموضعين، طبعا ما تنساش الاماله في لحمزه، الذين يتوفيهم الملائكه، خلاص. بقيه القراء يقرؤوا بالتانيث الذين تتوفاهم الملائكه في الموضعين، يبقى معا يتوفاهم لحمزه مجمله، او عفوا معا يتوفاهم لحمزه وصلة، معا يتوفاهم لحمزه وصلة، خلاص. بعد كده البيت الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ سما كاملا يهدي بضم وفتحة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، خلاص. سما كاملا، سما دول اللي هما مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو، والكاف رمز ابن عامر. قرأوا ايه؟ بضم وفتحة. يهدي يقرأها بضمة والكسرة بفتحة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. قراءة مين؟ قراءة نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، بضم وفتحة. بقيه القراء اللي هم كوفيون عاصم وحمزه والكسائي عكس الضمه الفتحه، وعكس الفتحه الكسره. فان الله لا يهدي من يضل. يبقى انا عندي قراءتين فيها، فان الله لا يهدي من يضل دي قراءه الكوفيون، وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ونافع يقولوا ايه؟ فان الله لا يهدى سما كاملا يهدي بضم وفتحه، فان الله لا يهدى من يضل، تمام. بعد كده بيقول وخاطب يروا شرعا، ألم يروا أن الله، الآية بتقول إيه؟ ألم يروا، الآية بتقول ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. قال لك خاطب يروا أو خاطب تروا شرعا، تبقى تروا بالتاء، مين اللي قرأها بالخطاب؟ شرعا. الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. ألم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، جميل. ألم تروا، وبقيت القراء عكس الخطاب الغيب، ألم يروا، واضحة. قال لك والآخر في كلا الموضع، الآخر يعني الآخر يعني التاني، جت يروا دي جت في السورة مرة تانية. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. مين اللي خاطب؟ يروا، يروا الآخر في عامل فيها إيه؟ قال لك خاطب، معطوف على كلمة خاطب. مين اللي بيخاطب يروا التانية ده؟ إيه؟ تبقى تروا في كلا، الفاء رمز مين؟ حمزة، والكاف رمز لسه واخدها شوية ابن عامر. يبقى الموضع التاني اللي بيقرأوا بالخطاب مين؟ حمزة وابن عامر. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبقية القراء يقرأوا موضع تاني بالياء، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. يبقى أنا عندي حمزة في الموضعين قرأ بالخطاب، والموضع الأولاني وافقه الكسائي، والموضع الموضع الأولاني وافقه الكسائي، والموضع التاني وافقه مين؟ ابن عامر، خلاص. بعد كده بيقول إيه؟ وراء مفرطون اكسر اضاء. الكلمة اللي بعد كده كلمة مفرطون، لا جرم، لا بتقول ايه، لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. قرأها بالكسر مين؟ أضى. أضى ده الهمزة رمز نافع، يقرأها بالكسر. مفرطون، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، اسم فاعل، وبيت القراء يقرأها بالفتحة لأنها اسم مفعول، وأنهم مفرطون. يبقى البيت بيقول وراء مفرطون أكسر أضى، لحد هنا واضح؟ بعد كده قال لك إيه؟ يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبله. ألم يروا، نرجع تاني الآية، ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء، لأنه قال لك قبله، ارجع تاني، يتفيأ ظلاله، ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. قال لك يتفيأ المؤنث للبصري، تتفيأ مين اللي قرأها بالمؤنث؟ البصري، البصري ده اللي هو أبو عمرو. يبقى أبو عمرو البصري يقول إيه؟ ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله، لأن كلمة ظلال الكلمة نفسها أو اللفظة مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث، لأنه جمع تكسير غير عاقل، يجوز فيه التذكير والتأنيث، تتفيأ ظلاله. وبقية القراء عكس المؤنث المذكر، يقرأ بالتذكير يتفيأ ظلاله. بعد كده بقول ايه؟ وحق صحاب ضم نسقيكم معا. الآية بتقول ايه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من بين بطونها فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الآية بتقول ايه؟ نسقيكم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. قال لك معا لانها جت مرتين، مما في بطونها. يبقى انا عندي جت مره في سوره النحل ومره جت في سوره المؤمنون، انه قال لك معا، بيقول لك وحق صحاب ضم نسقيكم معا، وان لكم في الانعام العبره نسقيكم من بين نسقيكم ما في بطونها، نسقيكم مما في بطونه بين فرس ودم لبنا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربين. هم وهم كلمة نسقيكم دي جت مرتين، مرة في سورة النحل ومرة جت في سورة المؤمنون. قال لك حق صحاب عملوا ايه؟ قال لك ضم نسقيكم معا، قرأوها بالضم في الموضعين، وإلا لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم، نسقيكم مما في بطونه، خلاص؟ وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها، سورة المؤمنون. حق صحاب دي مين؟ حق دي رمز مين؟ ابن كثير، حق كلمة على بعضها وأبو عمرو، وصحاب دي كلمة على بعضها رمز مين؟ حفص وحمزة والكسائي. احنا خدنا قبل كده صحبة شعبة وحمزة والكسائي، لكن صحاب حفص وحمزة والكسائي، حرف اختلف يغير المعنى على طول. حق دي كلمة على بعضها رمز لابن كثير وابو عمرو. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ نسقيكم في الموضعين. بقيت القراء عكس الضم الفتح، نسقيكم من بين مما في بطونه من بين فرس ودم، نسقيكم مما في بطونها. بقيت القراء اللي هما مين اللي ما ذكروش هنا؟ نافع وابن عامر وشعبة. انا عندي نافع وابن عامر وشعبة اللي ما ذكروش يقرأوا بالايه؟ بالنصب. عفوا بالفتح، النصب ده علامة ايه؟ اعراب، بتبقى في اخر الكلمة، خلاص؟ نسقيكم اللي قرأ، نسقيكم بالفتح مين؟ اللي ما لم يذكروا هنا اللي هم نافع وابن عامر وشعبة، واللي ذكروا حق صحاب قرأوها بالضم. طبعا معا يعني الموضوعين، ودي القرينة. احنا كنا قبل كده قلنا ان لو كلمة نسقيكم كده لو ما كانش جاب كلمة معا دي يبقى نفهم انها في السورة دي فقط، لكن معا دي قارنة قال لك انها اتكررت مرة تانية، يبقى هو عايز يقول لك ان الحكم في السورتين زي بعض. بعد كده قال لك لشعبة خاطب يجحدون معللة افبنعمتي فبنعمة الله يجحدون. اقرأها بالخطاب لمين؟ لشعبة. لشعبة خاطب يجحدون. تجحدون. لمين؟ لشعبة. لشعبة خاطب يجحدون معللة. يقول أفبنعمة الله تجحدون. والباقي اقرأها بالغيب، أفبنعمة الله يجحدون. بعد كده يقول وضع عنكم إسكانه، صح؟ وضع عنكم إسكانه زائع تستخفونها يوم ظعنكم، ظعنكم ويوم إقامتكم. قال لك ظعنكم إسكانه زائع، اقرأ ظعنكم بالإسكان تبقى ظعنكم. ظع أسكن العين. بيوتا وجعل لكم جلود أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. اقرأها بالإسكان يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. لمين؟ لذائع. الذال ده رمز مين؟ ابن عامر والكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي. خلاص؟ يبقى ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقرأوا يوم ظعنكم بالإسكان. بقية القراء اللي هم أهل سمع اللي هم نافع وابن كثير وابو عامر يقرأوا بالإيه؟ بالتحريك. ما دام قال الاسكان وسكت يبقى الغير بالتحريك، والتحريك غير مقيد هو الفتح، يبقى يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. بعد كده بيقول ايه؟ واضحه ديت يا جماعه ولا مش واضحه؟ واضحه الحمد لله. اعيد حاجه؟ طب الحمد لله. قال لك ويجزين الذين النون داعيه نوله، ولا يجزين الذين كفروا، ولا عفوا ولجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ولجزين الذين صبروا، ماشي؟ قال لك ويجزين الذين النون، يعني اقراها بالايه؟ بالنون. ولا نجزين الذين صبروا بالنون اهي، قراها بالنون. مين؟ قال لك داعيه نولة ملكته. خلي بالك ملكته دي اول البيت اللي بعده بس تبع ده. ادى الرمز مين؟ نراجع مع بعض. ابن كثير لسه واخدينها. النون رمز مين؟ عاصم. طب الميم؟ ابن زكوان، صح؟ يبقى انا عندي ابن كثير وعاصم وابن زكوان يقولوا بالنون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا نجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وبقيه القراء يقرأوا بالايه؟ بالياء، عكس النون الياء. واخيت بين النون والياء، بالياء. الياء يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا يجزين الذين صبروا اجرهم احسن ما كانوا يعملون. مين اللي قرأ بالياء؟ اللي هو غير ابن كثير وعاصم وابن زكواه، اللي هو نافع وابو عمرو وهشام وحمزه والكسائي. طيب ولحد كده واضح؟ يبقى انا عندي ابن كثير وعاصم وقال لك ملكته. بعد كده قال لك وعنه، عنه الهاء الضمير عايده على مين؟ على اخر واحد اللي هو ابن زكواه، ملكته. نص لخفش ياؤه، ده في واحد من القر من واحد من الرواه او من العلماء نص او روى عن ابن زكوان الايه؟ الياء. يبقى معنى الكلام عايز يقول لك ان ابن زكوان له الخلف، له الوجهين، واللي هأكد لك الكلام بقيت الشطر التاني من البيت. وعنه روى النقاش نونا مؤهلة. يبقى في طريق عن ابن زكوان، طريق الأخفش، واحد من علماء اسمه الأخفش نص عنه الياء، وعنه نص الأخفش ياؤه. يبقى أنا عندي ابن زكوان هنا له الخلف، ينفع يقرأ بالياء وينفع يقرأ بالنون، ودول روايتين أو طريقين عنه. وعنه نص الأخفش ياؤه، وعنه روى النقاش نونا مؤهلة. يبقى طريق واحد اسمه النقاش روى عنه النون، والأخفش روى عنه الياء. خلاص؟ يبقى هم عموما فيها طريقين أو فيها روايتين أو مش عارفة فيها وجهين لمين؟ لابن زكوان. يبقى ابن زكوان له الايه؟ الوجه. واضحة؟ وعنه نص الأخفش ياؤه، وعنه روى النقاش نونا مؤهلة. بعد كده بيقول لك ايه؟ آخر بيت بيقول سوى الشامي ضموا واكسروا فتنوا لهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. قال لك سوى الشامي يعني غير ابن عامر الشامي، ضموا واكسروا فتنوا، يعني غير ابن عامر قرأ بالضم والكسر فتنوا. طيب ابن عامر قرأ ايه؟ هو اللي قرأ بالعكس، ما قال لك سوى الشامي ضموا واكسروا فتنوا له، يعني غير الشامي قرأ له بالضم والكسر، يبقى الشامي يقرأ بعكس الضم الفاتح. وحيث اقول الضم والرفع ساكنا فغيرهما بالفتح والنصب اقبل، لانه ما قالش حاجه، ما قالش ضم الكسر مثلا، يبقى فاتح. وعكس الكسر الفتح برضه. فتنوا ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. دي حته بس هقول حته بره موضوع القراءات، هي حته توجيه القراءتين دول. ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، الايه ديت بتتكلم عن الناس اللي هم كانوا فتنوا في، يعني كانوا فتنوا في الدين وبعد كده تابوا، اللي هم ايام الهجره. امال ايه فتنوا بقى على قراءه ابن عامر؟ فتنوا الايه هنا بتتكلم عن كفار قريش الذين اسلموا، اللي هم كانوا بيفتنوا الناس زي ابو سفيان وي وي وي من بعد ما فتنوا. يبقى هي هنا على قراءه ابن عامر بعد ما فتنوا، وهي يقصد بها اللي هم الجماعه اللي هم كانوا بيحاربون الاسلام وبيفتنوا الناس، ثم بعد كده ثم جاهدوا وصبروا. دي ايه ديت؟ دي في التفسير او في المعنى دي ربنا بيقبل التوبه، او يعني ايه؟ لا اللي هو ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ثم ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ان هم فعلا هاجروا بعد كده بعد ما فتنوا الناس، ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وعلى قراءه فتنوا على انها الناس المفتونين، انه بعض الناس كانوا فتنوا من التعذيب او من الضغط او كده، وبعد كده رجعوا هاجروا فربنا يتوب. فالايه تحت تشمل الاثنين يعني. خلاص واضحه فتنوا وفتنوا. انا عندي ابن عامر يقرا فتنوا والباقي يقرا ايه؟ فتنوا. بعد كده بقول لك ويكسروا في ضيق مع النمل دخلولا ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكروه. والايه الثانيه ولا تكن سورة النمل مما يمكروه، دي سورة النمل. قال لك ويكسر في ضيق مع النمل، يعني في الموضع كمان كلمة ضيق دي جت ايه؟ مرتين، سورة النحل وسورة النمل. قال لك يكسر في ضيق مع النمل دخلولة، ادى الرمز مين؟ ابن كثير. دخلولة ده الرمز ابن كثير. ابن كثير بيقرأ ضيق ازاي؟ بيقرأها بالكسر، ضيق. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. بقيت القراء يقرأ بالناء بالفتح بضيق، يبقى هنا الياء ياء ياء ياء لين، يبقى على قراءة ابن كثير دي مد. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. قال لك ويكسروا في ضيق مع النمل، مع موضع النمل دخلوا لا، ادى الرمز مين؟ ابن كثير. يا بيت القراء عكس الكسر الايه؟ الفاتح. يقولوا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. في اي مشكله في سوره النحل؟ اعتقد ان احنا كده خلصنا سوره النحل. في اي مشكله؟ عيد اي حاجه؟ طيب الحمد لله رب العالمين.